السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقراءتنا الأولى في كتاب تدريب الراوي للسيوطي رحمه الله، ثم وقفنا على قول السيوطي قال العراقي يقال إن أول مسند صنف مسند الطيالسي. وهذا الموضع في طبعة مكتبة الكوثر بتحقيق نظر الفريابي في المجلد الأول صفحة 190، وأما طبعة الشيخ مازن السرساوي فهي المجلد الأول 267، الصفحة 267. كم الصفحة؟ وطبعة دار العاصمة بتحقيق طارق عوض الله المجلد الأول صفحة 255. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى قال العراقي وقال إن أول مسند صنف مسند الطيالسي. قيل والذي حمل قائل هذا القول عليه تقدم عصر أبي داود على أعصار من صنف المسانيد، وظن أنه هو الذي صنفه، وليس كذلك، فإنما هو من جمع بعض الحفاظ الخراسانيين جمع فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه، وشذ عنه كثير منه، ويشبه هذا مسند الشافعي، فإنه ليس تصنيفه، وإنما لقطه بعض حفاظ النيسابوريين من مسموع الأصم من الأم وسمعه عليه، فإنه كان سمع الأمة أو غالبها على الربيع عن الشافعي، وعمر فكان آخر من روى عنه، وحصل له صمم فكان في السماع عليه مشقة. إذن وضح بهذا أن مسند الطيالسي ومسند الشافعي رحمة الله تعالى عليهما، وقد توفي في سنة واحدة وهي سنة 204 للهجرة، هذان الكتابان ليسا من تصنيف لا الطيالسي ولا الشافعي، وإنما هي أحاديثهم جمعها بعض بالنسبة للطيالسي بعض الخراسانيين، وبالنسبة لمسند الشافعي بعض النيسابوريين. بالنسبة لمسند الطيالسي جمعوا ما رواه تلميذه يونس بن حبيب، كما هو واضح لنا في هذا المطبوع من الكتاب، فإن هناك أحيانا بعض الزيادات من يونس بن حبيب، وهناك بعض التعليقات. فإذا الكتاب ليس من تصنيف أبي داود الطيالسي، لكن هل معنى هذا أن العزو في هذه الحال لا يسند إلى أبي داود الطيالسي؟ نقول جرت عادة أهل العلم أنهم ينسبون مثل هذا الكتاب أو الأحاديث في هذا الكتاب إلى الطيالسي، على اعتبار أنه هو الأصل، وإن كان لم يصنف هذا الكتاب ولكنه هو صاحب هذه الأحاديث. ولكن في حقيقة الأمر المصنف هو ذاك الخراساني الذي جمع هذه الأحاديث من رواية يونس بن حبيب عن أبي داود الطيالسي. وهذا أمر معروف عند كثير من أهل العلم الذين يصنعون مثل هذا الصنيف، يعمد الواحد منهم إلى إمام مشهور فيجمع أحاديثه بالطريقة التي يراها، إما أن يصنفه على المسانيد، وإما على الشيوخ أو غير ذلك. شبيه به صنيع أبي نعيم الأصبهاني حينما جمع مسانيد أبي يحيى فراس بن يحيى، والكتاب مطبوع، جمع أحاديث فراس بن يحيى، وفراس بن يحيى من المعروفين بالرواية عن الشعبي، والإسناد في هذه الحال سيكون عاليا. فبالنسبة للعزو في مثل هذه الحال يكون لأبي نعيم على اعتبار أنه هو الذي عرف بهذا، فيقال أخرجه أبو نعيم في مسند فراس ابن يحيى، ولا نقول أخرجه فراس ابن يحيى في مسنده لأن الكتاب معروف أنه لم يصنفه فراس ابن يحيى وإنما صار من تصنيف أبي نعيم. أما بالنسبة لمسند الطيالسي فلم يعرف ذلك الشخص الذي قام بهذا العمل، فصار العزو للطيالسي نفسه رحمة الله تعالى عليه. وكما نقول في هذا نقول بالنسبة أيضا لمسند الإمام الشافعي، فالأصل أن الإمام الشافعي روى أو ألف وصنف كتاب الأم، ويستدل في كتاب الأم بأحاديث يرويها بإسناده، فعمد بعض النيسابوريين إلى الأحاديث التي رواها الإمام الشافعي في مصنفاته سواء في الأم أو في الرسالة ونحو ذلك، وجمعها على اعتبار أنه رواها ولكن أراد أن يرتبها على مسند، وكأنهم أرادوا أن يحاكوا مسند الإمام أحمد، فما دام الإمام أحمد صنف هذا المسند فكأن أيضا الشافعي رحمه الله صنف هذا المسند. الراوي لهذه الأحاديث في مسند الإمام الشافعي هو الربيع صاحب الشافعي، والربيع من تلاميذه أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم الذي هو من شيوخ أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، وهو من الذين عمروا حتى صار به صمم فكان في سمعه صعوبة. على كل حال هذا المسند يرويه بعض النيسابوريين عن أبي العباس الأصم عن الربيع عن الشافعي رحمة الله تعالى عليه. طيب الثاني قال رحمه الله تعالى الثاني إذا كان يراوي الحديث متأخرا عن درجة الكفار كذلك أيضا كما قلنا بالنسبة للمسند الشافعي يكون العزو إلى الشافعي لأن الذي قام بهذا الجمع غير معروف، وإلا لو عرف وكان إماما لقلنا أخرجه فلان في مسند الإمام الشافعي مثل ما قلنا عن أبي نعيم في تصنيفه لأحاديث فراس بن يحيى، لكن ما دام أنه ما عرف فيبقى الأمر على ما هو عليه. نعم. قال رحمه الله الثاني إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الطابق مع كونه مشهورا بالصدق والستر، وقد علم أن من هذا حاله فحديثه حسن فروي حديثه من غير وجه ولو وجها واحدا آخر، كما يشير إليه تعليل ابن الصلاح قوي بالمتابعة وزال ما كنا نخشاه عليه. وزال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ وانجبر بها ذلك النقص اليسير، وارتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. قال ابن الصلاح مثاله حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فمحمد بن عمرو بن علقمة من المشهورين بالصدق والصيانة، لكنه لم يكن من أهل الإتقان حتى ضعفه بعضهم من جهة سوء حفظه ووثقه بعضهم بصدقه وجلالته، فحديثه من هذه الجهة حسن. فلما انضم إلى ذلك كونه روي من أوجه أخر حكمنا بصحته. والمتابعة في هذا الحديث ليس في محمد عن أبي سلمة بل لأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقد رواه عنه أيضا الأعرج وسعيد المقبري وأبوه وغيرهم، ومثل غير ابن الصلاح في حديث البخاري عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خليل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد وابن معين والنسائي، فحديثه حسن لكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن فارتقى إلى درجة الصحة. طيب في بداية الكلام على الحديث الصحيح لما عرف ابن الصلاح الحديث الصحيح بأنه متصل سنده بنقل العدل الذي تم ضبطه من غير شذوذ ولا علة، كانت هناك بعض التعقبات على ابن الصلاح بهذا. من جملة هذه التعقبات أنه بتعريفه للصحيح هذا لا يكون شمل كل الحديث الصحيح، فتعريفه هذا لا يشمل الصحيح لغيره. ولكن هذا الاعتراض نجد أنه ليس في محله. طبعا مثل هذا الاعتراض تقدم معنا، لا أدري نذكره أو لا، أو تذكرونه أو لا، هذا الاعتراض ليس في محله. والسبب أن ابن الصلاح حينما عرف الحديث الصحيح عرف الحديث الصحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فهذا الوصف ليس من صلب التعريف، وإنما من جهة الحديث الحسن أو من جهة تعريف الحديث الحسن. فالحديث الحسن إذا تعدد طرقه صار صحيحا لغيره. إذن احتجنا إلى أن نجعل للصحيح لغيره تعريفا غير تعريف الصحيح لذاته. فيمكن أن يقال إن ابن الصلاح عرف الحديث الصحيح لذاته، وأما الصحيح لغيره فيمكن أن يعرف بأنه الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. ففرق بين هذا وبين ذاك، فلا اعتراض في مثل هذه الحال. قوله هنا إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة الحافظ الضابط مع كونه مشهورا بالصدق والستر، هذا تعريف الحديث الحسن لذاته. وقد علم أن من هذا حاله فحديثه حسن، فروي حديثه من غير وجه ولو وجه آخر كما يشير إليه تعالى ابن الصلاح قوي بالمتابعة، يعني بكونه جاء من وجه آخر، لكن ينبغي أن يكون هذا الوجه الآخر لا يقل درجة عن الوجه الأول، بل إما مساويا له أو أقوى منه. فبالنسبة للأقوى منه يمكن أن يكون صحيحا لذاته، ويمكن أن يكون حسنا لذاته، ولكن توفرت في راويه نسعة الحفظ والإتقان أكثر مما يتوفر في المتابع وهو الراوي للطريق الأول. أما لو كان الطريق الثاني ضعيفا فإنه لا يرتقي لدرجة الصحيح لغيره. طيب، قال قوي بالمتابعة وزال ما كنا نخشاه عليه من جهة سوء الحفظ، وانجبر بذلك النقص اليسير، وارتفع حديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح. نعم، راوي الحديث الحسن ما وصف حديثه بأنه حسن إلا بسبب قصور حفظه عن درجة راوي الحديث الصحيح الذي يشترط فيه أن يكون تام الضبط. فإذا خفة الضبط في راوي الحديث الحسن قد تجعل في النفس شيئا من الشك بأن يكون ذلك الحديث الذي رواه مما تطرق إليه الضعف بسبب ما عرف عنه من خفة الضبط. فإذا جاء هذا الحديث من وجه آخر اطمأننا على أن هذا الحديث من الأحاديث التي ضبطها راوي الأول بسبب مجيء هذه المتابعة التي تقوي الطريق الأول وتدعو للطمأنينة من جهة ضبط راويه. مثل ابن الصلاح بحديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا الحديث جاء من طرق صحيحة مثل ما أشار إليه، لأنه جاء من حديث الأعرج ومن حديث سعيد المقبري من حديث أبيه وهكذا، وبعض هذه الأحاديث معروف أنها في الصحيح. لكن بالنسبة لطريق أبي سلمة، رواية السلمة عن أبي هريرة جاءت من طريق محمد بن عمرو، وهو محمد بن عمرو بن علقمة بن قاص الليثي، وهو صدوق يعني من أهل العلم من يتكلم في حفظه، ولكن الصواب أنه صدوق حسن الحديث، وهو معروف بالروايه عن أبي سلمة. وأبو سلمة هذا هو ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. لم يأتي المصنف هنا بهذه المتابعة التي يتقوى بها حديث أبي سلمة عن أبي هريرة إلا بالطريق الصحيح، فكان الأولى أن يأتي بطريق آخر حسن لذاته حتى يتحقق فيه ما قاله. أما مجيئه بالحديث الصحيح لذاته كجابر لهذا الطريق فهذا كثير، وكان الأولى حتى أن يأتي بحديث يكون حسنا من كل طريق. فلو جاء بطريق آخر من رواية محمد بن إسحاق مثلا عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أو عن أبي سلمة عن زيد بن خالد الجهني، فإن الحديث يمكن أن ينجبر بمجموع هذين الطريقين ويكون حسنا ويكون صحيحا لغيره. لماذا؟ لأن الطريق الثاني فيه محمد بن إسحاق، وهو أيضا صدوق مثل محمد بن عمرو، فيتقوى هذا بهذا ويكون صحيحا لذيه. وأما على الانفراد فكل واحد من الطريقين يكون حسنا لذاته. طيب، أما بالنسبة للتمثيل الآخر حينما قال ومثل غير ابن صلاح بحديث البخاري، عن أبي بن العباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أبي هذا ضعفه لسوء حفظه أحمد بن معين والنسائي، وحديثه حسن لكن تابعه عليه أبو عبد المهيمن فارتقى إلى درجة الصحة. المشكلة أن عبد المهيمن هذا ضعيف، يعني لا يعني تمثيل من مثل بهذا الحديث في غير محله، يمكن أن يمثل لهذا في الحسن لغيره، يعني يمكن أن يصلح هذا المثال في الحسن لغيره، أما صلاحيته في الصحيح لغيره فلا يصح، اللهم إلا على اعتبار العكس. فالحديث ما دام أن البخاري أخرجه في صحيحه من طريق أبي بن عباس ابن سهل بن سعد أبيه عن جده، و يعني أحاديث صحيح البخاري قد جاوزت القنطرة، حتى وإن كان في أحد الرواة شيء من الضعف، فإن من المعروف أن البخاري ومسلما رحمة الله تعالى عليهما قد يخرجان من حديث الراوي ما تأكد لديهما أن هذا مما حفظه وضبطه وإن كان تلم في حفظه. ولا نحكم على حديث صحيح البخاري بهذه الأحكام المجردة، مثل أن نأتي لراو تكلم فيه ونقول إن هذا الحديث ضعيف وهو في صحيح البخاري، هذا من الخطأ. ومن المعروف أن البخاري رحمه الله وكذلك مسلم إذا نظر للراوي الذي تكلم فيه من جهة حفظه نظروا في حديثه ذلك، فإن صح مخرج حديثه عرفوا أن هذا مما ضبطه ذلك الراوي. وتقدم خاصة في كتاب العلل أنني ذكرت أنه ليس كل راوي يكون ضعيفا من جهة حفظه أن أحاديثه كلها تكون ضعيفة، بل إنما ضعف بسبب وقوع الأوهام في نسبة من أحاديثه ما احتملها أهل العلم عليه فحكموا عليه بالضعف من أجلها، وإلا فهناك أحاديث يصيب فيها هذا الراوي، إذن عنده جانب خطأ وعنده جانب صواب. كيف نعرف الصواب من الخطأ؟ هنا غلبوا جانب التخطئة حيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا الراوي ضعيف، إذن أحاديثها الأصل فيها أنها محكوم عليها بالضعف، إلا استثني مما عرفنا أن هذا مما ضبطه ذلك الراوي. كيف نعرف أنه ضبط هذا الحديث؟ بصحة المخرج، صحة المخرج يتبين بوجود متابعات لهذا الراوي ويكون مخرج الحديث واحدا، فنعرف أن هذا الحديث مما أصاب فيه ذلك الراوي. هذه هي الطريقة التي يسلكها صاحب الصحيح. ربما انكشف لنا أن صنيع صاحب الصحيح يؤيده أن هذا الحديث جاء في كتاب آخر، ربما في بعض الأحيان نجده في نفس الصحيح، وربما يكون في الصحيح الآخر، مثلا الحديث عند البخاري ونجده عند مسلم من طريق آخر، أو ربما وجدناه في بعض كتب السنة الأخرى كالسنن والمسانيد ونحو ذلك، فنجد أن هذا الراوي قد توبع فعلا فيزول الإشكال. وربما تطلبنا فلم نجد، لكن هنا ينبغي أن نعرف أن البخاري في مثل حديثنا هذا لا يمكن أن يكون أخرج الحديث إلا وقد تأكد أن هذا من صحيح حديث أبي بن العباس بن سهل ابن سعد، وربما كان الضعف نسبيا أحيانا، مثل أن يكون الضعف من جهة رواية هذا الراوي عن شيوخ معينين، ويكون هذا الحديث ليس من ذلك الوجه، هذا أيضا يحصل، وهذا لا جهة معينة وليس على الإطلاق. فعلى كل حال خلاصة هذا كله، الموضوع طويل، يعني لو أردنا أن نفير في الكلام على لماذا يخرج البخاري ومسلم لبعض الضعفاء الموضوع طويل، ولكن في هذه الإشارة إن شاء الله على ما يكفي. إذن أبي بن عباس ما دام أنه تكلم في حفظه بكلام يسير، نقول إن البخاري ما أخرج حديثه إلا وقد ثبت لديه أن هذا من صحيح حديثه. طيب إذا كان الأمر كذلك، فمتابعة عبد المهيمن هل تفيد أبي بن العباس؟ نقول نعم تفيده وتكسبه نوعا من القوة، ولكن لو أننا حكمنا على حديث أبي بن العباس بأنه حسن لا من جهة أنه أخرج في البخاري، ولكن افترضنا أنه جاء في مسند أحمد أو عند بعض أصحاب السنن أو غير ذلك من الكتب، فإننا سنحكم على حديثه بأنه حديث حسن. إذا حكمنا عليه بأنه حديث حسن، فهل رواية عبد المهيمن توصله وترقيه إلى درجة الصحيح لغيره؟ نقول لا، لأن عبد المهيمن أقل أحواله أنه ضعيف، بل هناك من تكلم فيه بكلام شديد، ولكن لعل الصواب فيه أنه ضعيف، وتشديد بعض الأئمة في الحكم عليه بسبب أخطاء وقع فيها تعاظموها منه. لكن لو عكسنا، لو قلنا حديث عبد المهيمن عن أبيه عن جده في ذكر خير النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي من الضعيف إلى المرحيح بغيره اعتبار أن الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، فاكتسب الصحة من هذه الجهة، يعني من جهة أن البخاري أخرجه في صحيحه، فنقول عن حديث عبد المهيمن إنه صحيح لغيره لأن البخاري أخرج هذا الحديث من طريق أخيه أبي. أو لو كان هذا الحديث في غير صحيح البخاري، في غير صحيح مسلم، وإنما مثلا في السنن أو في بعض المسانيد، فإننا نقول إنه يكون حسنا لغيره، يعني حديث عبد المهيمن يكون حسن لغيره. لماذا؟ لأن حديث أبي بن عباس يحكم عليه بأنه حسن لذاته، فيكون حديث عبد المهيمن حسنا لغيره. إذن تبين لنا أن التمثيل بهذا الحديث ليس مناسبا، كان ينبغي أن يكون هناك مثال آخر. نعم تفضل. تعالى مهم أيضا فيها تعتبر وانضاف إلى ذلك أنه ليس مهتم أحد الأحكام الكلام. نفس الكلام الذي قلته، يعني إذا كان الشيخ مازن ذكر أن عبد المهيمن فيه ضعف فيعتبر لكون الحديث ليس من حديث الأحكام. نعم قول ابن حجر حلل، يعني هذا كلام الحافظ ابن حجر. طيب اقرأ كلام الحافظ. قال في النكت عبد المهيمن أيضا فيه ضعف تعتبر، ومضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام. يعني ما تغير الشيء في الكلام الذي قلته. نعم عبد المهيمن ضعيف، وهذا المثال لا يصلح في الصحيح لغيره، وإنما يصلح في الحسن لغيره أو نعكس، يعني يكون الحكم هنا على حديث من؟ على حديث عبد المهيمن، فنقول حديث عبد المهيمن صحيح لغيره، لأن أصل الحديث في صحيح البخاري من رواية أبي ابن العباس الذي هو أخو عبد المهيمن. أما أن نحكم على حديث أبي بالصحة لغيره لأجل رواية عبد المهيمن فهذا غلط. أولا لأنه في صحيح البخاري، وما دام في صحيح البخاري لا ينبغي أن نتطرق لأحاديث الصحيحين بهذه الصفة، هذا شيء. الشيء الآخر أنه يعني لو لم يكن في الصحيحين فإنه لا يكون صحيحا لغيره، وإنما يكون حسنا لغيره. المروي عند ابن ماجه هذا لا يتغير الحكم. نحن نتكلم الآن عن رواية البخاري. قصدك رواية عبد المهيمن؟ رواية عبد المهيمن هنا ما خرجها. طيب. أنا كل حالة نعم أنا عندي في الحاشية ما خرج حديث عبد المهيمن، لكن تقولون أنه عند ابن ماجه، أنا أذكر أنه عند الطبراني. قالوا العلاقة صحة على محقق. على محقق من؟ على محقق ابن ماجه. كيف تصح؟ يقول أحمد ما ذكر ابن ماجه. الله هنا أعتذر بحدث الفتح لذلك عند ابن مندى. ابن مندى في حين ما ذكر ابن ماجه في حين طلب النكت النوع عند ابن ماجه. لعله تصحف على محققه، يعني تصحف على محقق النكت. هذا قول الشيخ حافظ على كلام الشيخ مازن السرساوي. إذا كان جاء في طبعة النكت على ابن الصلاح أن حديث عبد المهيمن هذا أجه ابن ماجة، والحافظ في الفتح ذكر أنه عند ابن مندة، والمحقق الشيخ مازن السرساوي ما عثر عليه عند ابن ماجة، فنعم يمكن أن يكون تصحف على محقق النكت ابن مندة إلى ابن ماجة، ويمكن يكون هناك يعني شيء من التشابه في الرسم وإن كان فيه بعد نوعا ما. لكن على كل حال أنا في ذاكرتي أن الحديث عند الطبراني، أما عند ابن منده فلم يذكر، ذكر الكتاب ما ذكر في أي كتاب عند ابن منده، ما ذكر يعني كتب ابن منده متعددة، لكن أنا أذكر أنه عند الطبراني والله تعالى أعلم، يعني يمكن أن يراجع الطبراني، وإذا أمكن للأخوات إخراجه من الشاملة فنتأكد منه. تفضل الثالث. قال رحمه الله: الثالث، إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من ابن عليها أنه حسن، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راوي الصدق الصدوق الأنف، بل ما كان ضعفه لضعف حفظ راوي الصدوق الأمين زال بمجيئه من وجه آخر، وعرفنا بذلك أنه مما قد حفظ ولم يختل فيه ضبطه، وصار الحديث حسنا بذلك، كما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوج على نعليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بن علي؟ قالت: نعم، فأجاز. قال الترمذي: وهذا عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حجر، فعاصم ضعيف لسوء حفظه. وقد حسن له الترمذي هذا الحديث لمجيئه من غير وجه. وكذا إذا كان ضعفها لإرسال التحديث أو جهالة حال كما زاده شيخ الإسلام زال بمجيئه من وجه آخر، وكان بمجيئه زال بمجيئه من وجه آخر وكان دون الحسن لذاته. مثال الأول يأتي في نوع المرسل، ومثال الثاني ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شيخ عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب عن البراء بن عازب المرفوعة: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة وليمس أحدهم من طيب أهله، إن لم يجد فالماء وطيب. هو شيء موصوف بالتدليس، لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى السلمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنه، الحديث أبي سعيد وغيره حسنه. طيب أيوة أكمل. وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر ولا الضعف وأما الضعيف لفسق الراوي أو كذبه فلا يؤثر فيه موافقة غيره فلا يؤثر فيه موافقة غيره له إذا كان الآخر مثله لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر. نعم، يرتقي بمجموع الطرق فيه عن كونه منكرا أو لا أصل له، صرح به شيخ الإسلام قال: بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درج مستور السيء الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الحسن. طيب، نسأل الله لعن هذا الكلام، يعني في موضوع مهم وهو تقوية الحديث الضعيف في مجموع الطرق. فيقول: إذا روي الحديث من وجوه ضعيفة لا يلزم أن يحصل من مجموعها أنه حسن. نعم، لأن الحديث يروي من وجوه ضعيفة، إما أن تكون هذه الوجوه لا تصلح لأن يتقوى الحديث بمجموعها لكونها شديدة الضعف، وربما كانت مناكير أو أحاديث موضوعة أو باطلة أو مما حكم بأنه خطأ. وينبغي أن نلاحظ أن ما عرف بأنه خطأ حتى ولو كان رجال الإسناد ليس فيهم من هو مطعون فيه، فإن الحديث في هذه الحال لا يرتقي بذلك الوجه الذي قيل عنه إنه خطأ، لأن الخطأ كلا وجود، ينبغي أن نعي هذا وندركه. يعني على سبيل المثال، إذا جئنا للحديث الذي مداره على الزهري ويرويه عن علي بن الحسين عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث الكافر المسلم، هكذا رواه أصحاب الزهري في سفيان بن عيينة وغيره، وجاء الإمام مالك رحمة الله عليه فروى هذا الحديث عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان بدل عمر، يعني غير الإمام مالك يقولون عن عمر بن عثمان، الإمام مالك يقول عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد بنفس الحديث. ما الفرق بين الروايتين؟ الفرق تسمية الراوي عن أسامة بن زيد عمر بدل عمر. تكلم الأئمة على رواية الإمام مالك هذه وقالوا إنها خطأ، ليس هناك رواية أصلا لعمر بن عثمان، بل هناك من شكك في عمر بن عثمان وقالوا ليس لعثمان رضي الله تعالى عنه ابن يقال له عمر. طيب لو جاءنا حديث بهذه الصفة نخرج الحديث عن كونه في الصحيح، يعني حديث أسامة هذا برواية عمرو بن عثمان موجود في الصحيح، لكن لو افترضنا أن هناك حديثا مثله في مسند الإمام أحمد على سبيل المثال، ثم جاءنا من وجه آخر قيل إنه خطأ، وبدلا من ذلك الراوي الذي فيه ضعف جاء باسم راوي آخر، وهذا ربما يحصل في بعض الأحيان، فهل يقال إن ذلك الراوي قد توبع وصار الحديث الآن حسنا لغيره بمجموع الطريقين؟ نقول لا، لأن الطريق الثاني هذه كلا وجود، يعني كأنها ليست موجودة أصلا، فما كان خطأ له حكم يمكن أن يتقوى الحديث بموجبه، هذا ينبغي أن يضع بعين الاعتبار. شبيه به أيضا الأحاديث الموضوعة، ما دام في أسانيدها من هو متهم بالكذب فهذه لا تصلح لأن يتقوى الحديث بها، وأجروا عليها أيضا ما كان شبيها بها وإن كان دونه في الضعف، ولكن مما لا تطمئن النفس إلى أن يكون له أصل ثابت، وهي رواية المتروكين ومن قيل فيه إنه ضعيف جدا أو نحو هذه العبارات مثل ليس بثقة وهل مجرى، كل العبارات التي تدل على أن هذا الراوي شديد الضعف هذا روايته لا تصلح أيضا للتقوي بمجموع الطرق. إذن حينما قال لا يلزم أن يحصل من مجموعها، نعم لا يلزم، لكن معنى ذلك أن في بعض الأحيان يلزم أن يكون الحديث بمجموعها حسنا لك في بعض الأحيان. طيب ما هي هذه الآن المستثنى؟ هذا هو محل النقاش. يقول بل ما كان ضعفه لضعف حفظ، إذن هذا هو الذي يلزم أن يكون الحديث به حسنا لغيره، وهو ما كان ضعفه يعني ضعف الحديث لضعف، يعني ناشئا من ضعف حفظ رويه الصدوق الأمين، يعني هو عدل من جهة العدالة ولكنه ضعيف من جهة حفظه. إذن هنا نستفيد أمرا، وهو أن الطعن في العدالة لا يمكن أن يرتقي الحديث به، ونعرف أن الطعن إما أن يكون في العدالة أو في الضبط، فإذا كان الطعن في العدالة هذا لا ننشغل به فالحديث يكون ضعيفا جدا إذا كان الطعن من جهة العدالة، لكن إذا كان الطعن من جهة الحفظ فإنه ربما كان أيضا قويا، يعني ذلك الطعن ربما كان قويا فلا يتقوى أيضا، هذا إذا وصف الراوي بأنه يروي الموضوعات يروي المناكير ونحو ذلك، فهذا لا يتقوى. أما إذا كان الكلام فيه يسيرا، يعني أن ضعفه من جهة حفظه ضعف يسير، نعم هو يسمى ضعف ويكون حده ضعيفا، ولكنه لا يصل إلى درجة الضعيف جدا. فهذا معنى قوله بل ما تعفه لضعف حفظ راويه الصدوق الأمين. طيب ما الحكم؟ قال زال بمجيئه من وجه آخر. نعم يزول هذا الضعف بمجيء هذا الحديث من وجه آخر، لكن ينبغي أن يكون الوجه الآخر إما مثله أو فوقه، يعني لابد أن يكون على أقل الأحوال ضعيفا مثله أو يكون حسنا مثلا، ولو حسنا لذاته فإنه ينجب ويكون حسنا لغيره، لكن لو كان دونه مثل كونه ضعيفا أو موضوعا فإنه لا يرتقي به. قال وعرفنا بذلك أنه قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه. إذن إذا جاءت متابعة تامة لهذا الراوي فإن هذه المتابعة تفيد في أن هذا الراوي قد حفظ ذلك الحديث، فزال ما نخشاه من حفظ هذا الراوي بمجيء الحديث بتلك المتابعة، هذا إذا كانت المتابعة تامة. أما إذا كانت المتابعة قاصرة أو يكون الحديث شاهدا فإن هذه المسألة تحتاج إلى مزيد تقوية، يعني قد لا يكفي مجيء الحديث من وجه آخر، وربما جاء من وجه ثالث ومع ذلك لا نحكم على الحديث بأنه حسن لغيره. لماذا؟ لأن هذه أبعاد القاصرة قد يقع في النفس ريبة من تقوية الحديث بها بسبب تفرد نخشى أن يكون منكرا، أو بسبب وقوع تدليس نخشى أن يكون الساقط من الإسناد من هو مجروح جرحا شديدا، أو لغير ذلك من الأسباب. فهل لهذه المسألة من ضابط؟ أقول لي ينبغي أن نعلم أن تقوية الحديث الضعيف بمجموع الطرق من معضلات المسائل، وإذا نظرنا لتطبيقات الذين تساهلوا في هذا نجد أن عليهم تعقبات كثيرة. فعندنا على سبيل المثال بعض الأئمة الكبار الذين تعقبوا في أحكامهم على هذه الأحاديث، مثلا الحافظ بن حجر قد يحسن أحاديث، مثلا الشيخ الألباني يتعقب الحافظ في حكمه على ذلك الحديث بأنه حسن لغيره، ويقول هذا لا يصلح أن يكون جابرا لذلك الضعف، هذا موجود في تطبيقات الشيخ الألباني. كذلك أيضا عند السيوطي والمناوي فنجد تعقبات على سبيل المثال من الشيخ الألباني لهم، والدليل على هذا أن الشيخ الألباني فرز الجامع الصغير للسيوطي وقسمه إلى قسمين، صحيح الجامع وضعيف الجامع. وإذا جئنا لهذه الأحاديث التي أودعها في ضعيف الجامع وجدنا جملة كبيرة منها مما حكم عليه السيوطي بأنه حسن، والشيخ الألباني يرى أنه ليس كذلك. إذن هذه تعقبات على هؤلاء، ومع ذلك فالشيخ الألباني الذي يتعقب هؤلاء تعقب وتعقب كثيرا، وعرف من منهجه أنه يتساهل في تقوية الحديث من مجموع الطرق، فما بالك بمن تعقبهم الألباني؟ لا شك الأمر يكون أشد. فإذا كان الشيخ الألباني على تساهله يتعقب آخرين ويقول إنهم تساهلوا في تقوية هذا الحديث، فكيف سيكون حكمنا على أولئك الذين في الأصل، سواء قلنا حافظ بن حجر أو السيوطي أو المناوي أو غيره؟ طيب ما وجه الخلل في مثل هذه القضية؟ أقول وجه الخلل اعتبار هذه الطرق مقوية لذلك الحديث وهي ليست كذلك. هذه المسألة ينبغي أن يشدد فيها، يعني ليس كل حديث يكون ضعيفا يصلح أن يكون جابرا لضعف حديث آخر. والحافظ بن حرمة الله تعالى عليه حينما ينظر يكون كلامه جيدا، فهو في النكت حينما تطرق لهذه المسألة نقل كلاما لابن القطان الفاسي صاحب بيان الوهم والإيهام، وكلام ابن القطان فيه تشديد في مسألة تقوية الحديث بمجموع الطرق، حتى قال كلاما معه إنه لا يكتفى بمجيء الحديث من طريقين أو ثلاثة، لا يكفي في حكمنا عليه بالحسن، وإنما لابد أن تكثر طرقه كثرة ظاهرة توقع في النفس أن لديك أصلا، يعني لابد أن يرد الحديث من طرق كثيرة. كم عدد هذه الطرق؟ ما حدها ابن القطان بحد، وإنما جعل ضابطا وهو أن يقع في النفس أن للحديث أصل، ووقوع هذا الهاجس في النفس نعرف أنه قد يختلف باختلاف الناس، فالناس منهم من هو متشدد، منهم من هو متساهل، ومنهم من هو وسط بين ذلك، فنجد أن المتشدد لا يكتفي بهذه الطرق بل يطلب مزيدا على ذلك، والمتساهل يكتفي بها بل يكتفي ما هو دونها. ولعل المصير في مثل هذا إلى المتوسط، لكن لا نستطيع أن نحجر على الناس في اجتهاداتهم، فإذا جئت لمتساهل وقال أنا أرى أن الحديث يكون حسنا لغيره بمجموع هذه الطرق، وتقول لا هذه الطرق لا تكفي لأن يتقوى الحديث بها، ويقول لك بل تكفي، في هذه الحال سيكون هناك تجاذب في هذه المسألة من غير يعني حد يفصل بين حكميكما، يعني ليس هناك ضابط في هذه المسألة دقيق يمكن أن يصار إليه، وإنما تعود كما قلت لتقدير الاجتهادات. لكن لو رجل أضاف شيئا آخر قال ومع هذا، يعني مع هذه الطرق الكثيرة التي يشترطها لا بد أن يتقوى معنى الحديث إما بظاهر القرآن أو بظاهر بعض الأحاديث، يعني لا بد أن يكون للحديث أصل من جهة معناه. فإذا كان على سبيل المثال الحديث في فضل صلاة الجماعة، عرفنا أن صلاة الجماعة في الأصل مشروعة بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالآيات التي وردت في صفة صلاة الخوف وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، هذا دليل على مشروعية صلاة الجماعة، وكذلك الحديث الصحيحة الكثيرة التي وردت في فضل صلاة الجماعة. فإذا جاءنا حديث مرويا من طرق وعلق بصلاة الجماعة يمكن أن يكون على شرط ابن القطان حسنا لغيره بمجموع هذه الطرق إذا كانت طرق كثيرة، أما إذا كان الحديث يقرر أصلا جديدا فلا يرتقي لابن القطان، القطان لا يرتضي أن يكون الحديث الضعيف ولو كثرت طرقه وصارت عندنا حسنا لغيره لا يصلح لأن يقرر أصلا جديدا، لا بد أن يكون ذلك الأصل متقررا من ظاهر القرآن أو من ظاهر الحديث الصحيحة. إذن عرفنا أن هذه المسألة فيها هذه الشدة، ومهما أطيل في هذا الموضوع فإني لا أستطيع أن آتي على أطرافه لأنه يحتاج إلى طول نفس وكثرة تمثيل، لكني أحيل على كتاب مهم في هذا وهو كتاب الإرشادات للشيخ طارق عوض الله، فإنه أجاد وأفاد في هذا الكتاب، وينبغي لطالب العلم أن يعنى بالنظر في هذه الأمثلة التي أوردها، وهي أمثلة في كثير من الأحيان يكون بعض أهل العلم حكم على الحديث بالحسن بمجموعها مثل الشيخ الألباني، ونجد طارق يأتي لهذه الأحاديث ويذكر من تكلم فيها من أهل العلم ولم يقووا الحديث بمجموعها، فيبين قضية منهجية في هذا، وهي ما أشرت إليه من أنه ليس كل حديث ضعيف يصلح أن يكون منجبرا، بل لا بد من وضع على الأقل بعض الضوابط التي يمكن أن تضبط المسألة، ومن هذه الضوابط أن لا يكون ذلك الحديث من الأحاديث التي حكم الأئمة على أنها لا أصل لها، أو لا يثبتون الحديث بمجموع هذه الطرق وهي موجودة عندهم، مثل حديث التسمية في الوضوء أو عند الوضوء. نجد أن هذه الأحاديث وإن كانت وردت من عدة أوجه وجاءت من عدة طرق لم يثبت الأئمة الحكم بمجموعها، مثل الإمام أحمد رحمه الله، فإنه لم يصح عنده في هذا الباب شيء، مع العلم أن هذه الأحاديث يمكن كلها أو معظمها قد رواها في المسند، ومع ذلك لم يقوي الحديث بمجموعها. وكذلك الغسل من غسل الميت، وإن كان الحديث رد من طرق لكن لم يثبت الإمام أحمد الحديث بهذه الطرق. فكون مثل الإمام أحمد لا يثبت الحديث من مجموع هذه الطرق وهي عنده ويعرفها، ثم نأتي نحن بعد ذلك ونقول الحديث يكون حسنا لغيره، هذا يعني أننا خالفنا الإمام أحمد رحمه الله خلافا منهجيا، وليس الإمام أحمد فقط بل هذا هو منهج أهل الحديث، يعني الإمام أحمد يمثل منهجا لأهل الحديث في هذا، ومعنى أننا لا نجد أحدا خالف الإمام أحمد ممن هو في مكانته أو من ينظر في مثل هذه المسألة، والله تعالى أعلم. أنا أردت الكلام في هذا لكن لأهميته، لأن هذا نزل تقدام وهو الذي يكثر فيه القول، حتى إن بعض الإخوة صاروا يشددون في هذا الموضوع تشديدا زائدا بسبب ردة الفعل، ردة الفعل من المنهج المتساهل في هذا، فصار عندنا يعني أشبه ما يكون بردة الفعل، والطالب العلم ينبغي أن لا تحكمه ردود الأفعال وإنما ينضبط بالضوابط التي جعلها أهل من سأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نعم، الشيخ الألباني رحمه الله يتساهل في تقوية الحديث بمجموع الطرق، مثل تقوية الحديث الأذنان من الرأس أو حديث التسمية عند الوضوء أو نحو ذلك من الحديث، وهذا المنهج عند الشيخ الألباني رحمه الله جعل عندنا ردة فعل في الحقيقة من بعض طلبة العلم الآخرين، سواء الذين صاروا لا يقيمون وزنا لأحكام الشيخ حتى ولو كانت أحكاما صائبة، لا يقيمون لها ذلك الوزن الذي يتناسب مع مكانة الشيخ رحمه الله تعالى، وصار عندهم أيضا شيء الرؤى التي هي محل نقاش، يعني قد لا يسلم لهم بها، فمشكلتنا من ردود الأفعال. يعني ما يعني ضابط بشكل دقيق ما أعرف له يعني ضابطا، مثلا في عدم الحكم على الحديث بالحسن بمجموع الطرق ما أعرف له، إلا أن يكون الحديث الآخر شديد الضعف، وما دام الحديث يساوي ضعيفا فهو قابل للانجبار عنده. الحديث الشديد الضعف بالموازين المعتبرة التي يراها الشيخ، مثل أن يكون الراوي متروكا أو ضعيفا جدا أو ليس بثقة أو منكر الحديث ونحو ذلك، يعني مما تدل عليه عبارات الأئمة الذين تكلموا في ذلك الراوي. فإذا كان الحديث شديد الضعف فإن الشيخ الألباني لا يقوي الحديث بمجموع هذا، أما إذا كان الحديث ضعيفا فإنه بمجيئه من طريقين أو أكثر يكون حسنا عند الشيخ الألباني. ومن تأمل أحكامه على الحديث بالحسن بمجموع الطرق يرى فعلا ذلك التساهل، حتى إنه وهو ينقل لكلام الأئمة في ذلك الراوي أو أحكام الأئمة على ذلك الحديث يعجب كيف أن الشيخ الألباني حكم على الحديث بالحسن برغم هذا الكلام كله. يعني أحيانا وهو يترجم الراوي أو يتكلم على علة الحديث يتراءى لك أن هذا الحديث انتهى أمره وحسم فيه، وتفاجأ به بعد ذلك يقوي الحديث بمجموع هذه الطرق. ففعلا طالب العلم يرتاب في مثل هذه الحالة. أحب أن أشير إلى ما ذكره في الآخر، ونقله عن الحافظ بن حجر ولعله يراجع عن الحافظ بن حجر لأني لا أذكره مر علي، وقد يكون مر علي ولكن ما انتبهت له، وهو قوله في الآخر قاله شيخ الإسلام. ها؟ نعم، صرح به شيخ الإسلام قال نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له، صرح به شيخ الإسلام، ويقصد شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر. هذه المسألة يعني عرفت عن السيوطي رحمه الله أنه يرى أن الحديث إذا كان شديد الضعف وله طرق كثيرة فإن هذه الطرق وإن كان كل واحد من هذه الطرق شديد الضعف يقول إنه بمجموع هذه الطرق يرتقي لا إلى الصحيح لغيره ولا إلى الحسن لغيره وإنما إلى الضعيف. طيب إذا وجد هذا الحديث من وجه آخر ضعيفا فإنه يكون حسنا لغيره، يعني دعونا نفترض أنه جاء من 10 طرق كل واحد من هذه الطرق شديد الضعف فيه راوي مثلا متروك، يقول إن هذه الطرق 10 يتقوى بها الحديث فيقي عن درجة شديد الضعف إلى درجة الضعيف. طيب ثم ماذا إذا وجدنا هذا الحديث جاء من طريق 11 وهو ضعيف فإنه يكون حسنا لغيره بهذا المجموع؟ أي أنا لا أعرف للسيوطي سلفا في هذا، ولو كان له فيه سلف فهذا من الغلط المقطوع به فيما أرى. وإذا كان الأئمة لا يقوون الحديث بالطرق الضعيفة فقط في كثير من الأحيان فما بالك بالحديث التي بلغت هذا الحد من الضعف؟ هذا لا أظن أن أحدا قال به من أهل العلم قبل سيوطي، ونسبته إياه للحافظ بن حجر أنا أخشى ما أخشى أن يكون الحافظ بن حجر قال إن مجيء الحديث من هذه الطرق شديدة الضعف قد يعني الحديث بمجموعها ضعيفا، لكن لم يقل الحافظ بن حجر فيما يظهر أنه يكون حسنا لغيره لو جاء من وجه آخر ضعيفا. هذا هو الفيصل، يعني هذه النتيجة التي توصل لها السيوطي هي التي لا أظن أن الحافظ بن حجر يقول بها، والله تعالى أعلم. وعلى كل حال إن وجدتم أن الحافظ بن حجر يعني قال هذا في شيء من المواضع الإمتاع قاله في الإمتاع طيب الشيخ مازن السرساوي يقول إن الشيخ أحمد معبد أفاده بأن كلام الحافظ بن حجر هذا موجود في كتابه الإمتاع مؤانسة، ومعنى ذلك أن الحافظ بن حجر ذكر هذا في تطبيقاته. والحافظ بن حجر وهذا سبقا أشرت إليه في بعض المناسبات قبل هذا، أقول إن الحافظ بن حجر في التنظير غير الحافظ بن حجر في التطبيق. ففي التنظير كلامه جيد ورائع، ويعني ليس هناك أحد يسلم من التعقب، ولكن في كثير من الأحيان تكون تقريراته وتقعيداته رائعة وجيدة. أما في حال التطبيق فإن الحافظ رحمة الله تعالى عليه قد يحكم على حديث بحكم نجد تنظيراته وتقعيداته تخالف هذا. على سبيل المثال الحافظ ذكر في مقدمة التقريب أن من قال فيه مقبول فهو لين الحديث إلا إذا توبع، فإنه يكون مقبول الحديث يعني حسنا لغيره، أو يكون حديثه حسنا لغيره. لكن إذا لم يتابع ذلك الراوي فإن حديثه يكون ضعيفا. ثم نجده في بعض كتبه يحسن حديث المقبول. وخذوا مثال على هذا، انظروا في الإصابة في ترجمة أبي هريرة، إن لم تخطئني الذاكرة أنه في ترجمة أبي هريرة ذكر حديثا فيه قصة. خلاصة ذلك الحديث أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه هو وبعض الصحابة الآخرين رضي الله عنهم كانوا جلوسا في المسجد، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما تصنعون؟ ذكروا أنهم يذكرون الله، فقال ادعوا أو نحو هذا، فدعا كل واحد منهم بدعوة. جاء دور أبي هريرة قال اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي وكذا، زاد دعوة أظنها فيما يتعلق بحفظ العلم. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم على دعائه، فقال ونحن يا رسول الله نسأل الله أكذا؟ فقال سبقكما بها الغلام الدوسي. هذا الحديث من طريق راوي أظن يقال له القاص، قاص أهل المدينة، أظن اسمه محمد، أظن محمد بن قيس قاص أهل المدينة، يرويه عن أبيه. وقد قال عن هذا الراوي وعن أبيه هذا مقبول وهذا مقبول، أو قد يكون بعد الحكم على أبيه أشد، لكن المهم أن في الإسناد راوي مقبول. طيب هل لهذا الحديث من متابع؟ ما له متابع، ما جاء إلا من هذا الطريق، ومع ذلك حكم عليه الحافظ أنه حسن. طيب كيف جاء الحسن؟ معنى ذلك أنه حسن لذاته، وهو يقول عن المقبول إنه لين يعني ضعيفا إلا إذا توبع. لأن تطبيقات الحافظ بن حجر تختلف عن تقعيداته، والأمثلة حقيقة على هذا كثيرة. لكن هل يمكن أن يكون في كتاب الإمتاع لما قال هذا الكلام بسبب أنه تعرض لحديث جاء من طرق كثيرة وكلها ضعيفة جدا ثم قال هذا الكلام؟ يمكن. لكن هل هذا الكلام الذي ذكره الحافظ يجعل به الحديث حسنا لغيره؟ يعني طرق كثيرة الحديث بها ضعيف جدا يرتقي إلى درجة الضعيف، ثم جاء من وجه آخر ضعيف يكون حسن لغيره بمجموع هذين الطريقين، هذا الذي لا أظنه. أما أن يكون ذكر أن الحديث بمجموع هذه الطرق ضعيفة جدا يمكن أن يكون صار ضعيفا، وما دام ضعيفا فأضعيف يمكن أن يتسامح فيه، فيمكن أن يكون الحافظ بجر قال هذا الكلام، والله تعالى أعلم. على كل حال نحن بحاجة إلى نص عبرته. هو يقول نعم يرتقي بمجموع طرقه عن كونه منكرا أو لا أصل له، صرح به شيخ الإسلام. طيب ارتقى عن كونه منكرا أو لا أصل له، فصار له أصل أو صار ليس بمنكر، ولكنه يبقى ضعيفا. هل معنى هذا أنه يرتقي؟ السيوطي الآن ماذا قال؟ قال بل ربما كثرت الطرق حتى أوصلته إلى درجة المستور أو سيء الحفظ، بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقى بمجموع ذلك إلى درجة الأصل. هذا الذي انفرد به السيوطي، ولا أظن حافظ بن حجر يقول بهذا، والله تعالى أعلم. بالنسبة للكلام الذي في الإمتاع، كان ينبغي للشيخ مازن حفظه الله أن يذكره نصا حتى نعرف ماذا قال. قال الشيخ صرح الشيخ الثاني يعني وضع بين المحافظين يعني من ذا كلام من حدث الإمتاع. طيب يعني كلام الحافظ بن حجر كله إلى قوله إلى درجة الحسن، الحقيقة تعليق جيد يعني من الأخ طارق في طبعة الأخ طارق عوض الله، أذكر كلامه لأهميته. أحال على النكت للبقاعي وعلى الإمتاع بالأربعين متباينة بشرط السمع، أنا قلت الإمتاع بالمؤنسة لأن في كتاب آخر أخطأت في عنوانه. طيب المهم قال ذكر ابن حجر هناك أقوال أهل العلم في ضعف حديث حفظ على أمتي أربعين حديثا مع كثرة أسانيده، وذكر أن السلفي أشار إلى صحته ثم قال فاتفاق هؤلاء الأئمة على تضعيفه أولى من إشارة السلفي إلى صحته. قال المنذري لعل السلفي كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أخذت قوة، حافظ يعني ابن حجر. قلت لكن تلك القوة لا تخرج هذا الحديث عن مرتبة الضعف، ولكن الضعف يتفاوت، فإذا كثرت طرق حديث رجح على حديث فرد فيكون الضعيف الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته، إذا كثرت طرقه ارتقى إلى مرتبة الحسن، يعني هذا الذي ضعفه ناشئ عن سوء حفظ رواته، إذا كثرت طرق ارتقى إلى مرتبة الحسن، والذي ضعفه ناشئ، هذا الكلام المهم، وضعفه ناشئ عن تهمة أو جهالة إذا كثرت طرقه ارتقى عن مرتبة المردود والمنكر الذي لا يجوز العمل به بحال إلى رتبة الضعيف الذي يجوز العمل به في فضائل الأعمال. يقول الأخ طارق قلت قد تبين من كلام الحافظ بن حجر أن هذا مقيد بفضائل الأعمال وليس مطلقا كما أوهمته عبارة السيوطي والله أعلم. نعم هذا جيد، ومع ذلك أيضا أقول حتى فضائل الأعمال لا يعمل بالحديث الشديد الضعف ولو كثرت طرقه في فضائل الأعمال إذا كان هناك عمل ينبني على هذا، لكن إذا كان هذا العمل مثل العمل الذي انبنى على حديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا، فإن هذا العمل ليس من العبادات التي يشدد فيها. المهم والإشكال في هذا فيما يتعلق بالعبادات، يعني لو جئنا لحديث ورد من 20 أو 30 طريقا وفيه فضل شد الرحال إلى قبور الأنبياء. هل نقول إن هذا الحديث الآن في فضائل الأعمال ونعمل به؟ قل لا، هذا يقرر أصلا جديدا، فالحديث الذي يقرر أصلا جديدا لا يكون صالحا للعمل به في فضائل الأعمال. ومسألة فضائل الأعمال لعلها إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عليها في مبحث الحديث الضعيف، ونتكلم إن شاء الله تعالى عليها بكلام أكثر مما هنا. لكن المهم أن من العلماء من يرى أنه لا يصلح الحديث للعمل به إذا كان ضعيفا ولو كان في فضائل الأعمال، ومنهم من يرى أنه يعمل به ولكن بشروط. هذه الشروط من أهمها ما ذكرته، وهو أن لا يقرر الحديث أصلا جديدا، بالإضافة إلى أن الحديث لابد أن يكون ضعفه ضعفا ناشئا من سوء حفظ الراوي، أما ما كان شديد الضعف أو منكرا ونحو ذلك فإن هذا لا يعمل به في فضائل الأعمال. فكلام الحافظ بن حجر هنا، وإن كان ليس الكلام الذي ذكره السيوطي، فالسيوطي يعني متعقب في هذا، وكذلك الحافظ بن حجر أقول هو متعقب في هذا، لأن الحديث إذا كان شديد الضعف وكطرقه لا يصلح للعمل به في فضائل الأعمال. طيب، إذا ما الذي قاله السلفي في حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وكيف توارد أهل العلم على التأليف في هذا الموضوع؟ أقول هذه مسألة لا نقول إنها من العبادات التي يشترط فيها ذلك الشرط وذلك أو يشدد فيها ذلك التشديد. فمسألة التصنيف في 40 أو حفظ 40 حديثا عن الأمة ليست من نقول فيها أنها ينبغي أن يشدد فيها، مثل صلاة أو زكاة أو حج أو صوم أو غير ذلك. لا، هذا عبارة عن علم، ونعرف أن باب العلم هنا واسع، بدليل هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو في مصطلح الحديث، والكتب التي ألفت في مصطلح الحديث، وكلام أهل العلم في قواعد علم الحديث، كل هذه من العلوم الحديثة. هل نقول إن هذه بدعة؟ نلاحظ أن هناك من أهل العلم من قسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة، ومثل للبدع الحسنة بعلوم الآلة مثل أصول الفقه، علوم الحديث ونحو ذلك. نقول هذا غلط، هذا لا يقال عنه إنه من البدع، هذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا لا ينشئ عبادة أصلية، وإنما هذا تتم به العبادات وتقوم به أداة. فباب العلم باب آخر، فالتصنيف في 40 حديثا مثل تصنيف بعلوم الحديث. علوم الحديث هذه لو جئنا لها من حيث يعني الدليل الذي يدل عليها صحة بهذه الصفة لا نجد دليلا، فهل نقول عنها أنها بدعة أو نصفها بأنها بدعة حسنة؟ هذا يفتح بابا من الشر لا يخفى. إذا قلنا إن من البدع ما هو حسن، معنى ذلك أن كل من استحسن أمرا قال هذه بدعة حسنة، وانفتح باب الابتداع في الدين. ونعرف أن مسألة التقبيح والتحسين هذه مسألة تعود لأهواء الناس ولرغباتهم وللواقع الذي يعيشونه. نعرف أن هناك اليوم أمورا يستحسنها بعض الناس وهي محرمة، مثل حلق اللحى ومثل التبرج والسفور والتشبه بأعداء الإسلام. فهذه المسألة ينبغي في الحقيقة أن يفصل فيها تفصيل أكثر من هذا، ولكن على كل حال الذي نخلص به أنه أن الحديث الشديد الضعف لا يرتقي أبدا لأن يعمل به في فضائل الأعمال. أما حفظ 40 حديثا فهذا ليس في فضائل الأعمال، والله تعالى أعلم. طيب، فيه نقلته إحدى الأخوات تقول تلخيص الحبير قوله: أما الضعيف الذي لا يجبر ضعفه فهو ما كان بعض رواته متهما بالكذب أو الفسق، وقد يرتقي بمجموعه عن كونه منكرا أو لا أصل له. طيب، هذا جيد، يعني معنى ذلك أن هذه العبارة التي نقلها أصلا السيوطي ونقلها بشكل جيد الشيخ طارق عوض الله أيضا موجودة عند الحافظ في كتاب التلخيص الحبيب، ماشي، لكن ما يترتب على هذا هو الذي يعني ينبغي أن نحذر منه، وهو أن الحديث الذي بهذه الصفة إذا ارتقى عن كونه منكرا أو لا أصل له لا يعني أنه يمكن أن يكون حسنا لغيره، ولا يعني صلاحيته للعمل في فضائل الأعمال، والله تعالى أعلم. طيب، أما بالنسبة لتقوية الحديث المرسل والمدلس، بالنسبة للمرسل أحال على مبحث الحديث المرسل إن شاء الله تعالى سنأتي عليه، وأما بالنسبة للمدلس فالحقيقة أن تقوية الحديث الذي فيه راوي مدلس وعنعنة هذه أيضا من المسائل التي يعني الضابط فيها قد يكون يعود فقط لرتبة ذلك المدلس وطبقته في طبقات المدلسين. فإذا كان هذا الراوي من الرواة المعروفين بأنهم يدلسون عن الكذابين والمتروكين والمجاهيل مثل بقية بن الوليد مثلا، أو مثل مروان بن معاوية الذي قيل إنه يلتقط الشيوخ من كأنه يلتقط الشيوخ من أفواه السكك، يعني يأتي بمن هب ودب، فمثل هذا لا يتساهل في عنعنته، ينبغي يعني أن يشدد فيها. وأما بالنسبة للمدلسين الذين وجد احتمال عنعنتهم في الصحيح مثلا أو في تطبيقات الأئمة، يعني هناك من يتسمح في عنعنتهم، فنعم مثل هؤلاء يمكن أن نتسمح في عنعنتهم ونقويها بمجموع الطرق، والله تعالى أعلم. أطلنا في هذا، والمشكلة أننا في هذه الأيام يعني نعاني من السهر وقصر الليل، و يمكن يكون الضعف دب إلينا جميعا، الله المستعان. ايش تقول أحمد؟ قول السيوطي هو يعتقد بمجموع طرق عن كونه منكرا أو لا أصل له. نعم. كانت لا أصل له الحديث الذي لا أصل له ليس له إسناد، يعني مطر فيه هذا مطر؟ أي نعم. الحديث الذي لا أصل له أليس معناه أنه ليس له إسناد أصلا؟ إذا قيل في الحديث لا أصل له فمعنى ذلك أنه لا يروى بإسناد. كيف تقوي عمل جعفر؟ ما معنى هذا؟ يعني في فرق بين أن نقول عن الحديث أنه لا أصل له هكذا بإطلاق، فهذا يعني في العام الأغلب أنه ليس له إسناد، وفرق بين أن نقول تبين أن له أصل، يعني أن له أصل صحيح أو أصل ثابت، أو يمكن بهذا التعبير الذي وجد عند الحافظ بن حجر وعند السيوطي أن يكون لهذا الحديث بمجموع هذه الأسانيد أصل في إسناد يمكن أن يعتبر به. ما هو؟ ارتقائه من درجة الضعيف جدا والمتروك والشديد الضعف إلى أن يكون ضعيفا. إذا كان ضعيفا هذا هو الذي يقصد أنه صار له أصل، طيب أصل يمكن أن يعتبر به. وش معنى يعتبر به؟ ممكن أن يكون حسب ما فهمه السيوطي يصل إلى حد الحسن غيره، إذا وجد له عاضد، أو يمكن أن يكون صالحا للعمل بناء على كلام الحافظ بن حجر. هذا هو المقصود. تفصيل بن حجر في الأربعين هو خلاف قول السيوطي، هذا قال حتى أصغر الرجل المذكور أو سيد الحمز، هل يقصد الذي بأصل له؟ شوف، هو النقاش في هذا، أعرف أنه بسبب ماذا؟ بسبب أن الكلام الذي ذكر كلام عكر ليس بجيد، فيورث مثل هذه الإشكالات. فلأننا خلصنا بنتيجة وهي أن هذا كلام غير صحيح وننتهي منه، لاسترحنا. ولكن المشكلة مكانة الحافظ بن حجر. السيوطي بطبيعة الحال معروف بتساهله جدا، وهذه المسألة معروفة عنده حتى في تطبيقاته. يعني لو جئت مثلا للآلة المصنوعة للسيوطي، من المعروف أنه ألف هذا كتاب بناء على كتاب الموضوعات لابن الجوزي، وابن الجوزي يذكر الحديث ويحكم عليه بالوضع، فيأتي السيوطي ويورد عددا من الطرق الواهية والموضوعة ليقول إن هذا الحديث خرج عن كونه موضوعا. هذا في تطبيقات السيوطي في اللآلة، يعني دوما يتعقب من الجوزي ليقول إن هذا الحديث ليس بموضوع فيخرج عن حد الوضع. فالسيوطي يعني بلغ من التساهل حدا أصبح لا يثق معه بحكمه على حديث من الحديث. يعني طلبة العلم يوقف الواحد منهم هذا حديث صحه السيوطي أو حسنه السيوطي، لا يقيم بذلك وزنا، يعني السيوطي هو الذي قضى على نفسه بنفسه. لكن الحافظ بن حجر لا، مكانته معروفة. فالمشكال معنا الآن مع الحافظ بن حجر. والحافظ بن حجر رحمه الله قد يجتهد اجتهادات في التطبيقات، يعني نشأ ذلك كلها التساهل. عندنا على سبيل المثال حديث الطير، أو حديث أن مدينة العلم، أو حديث صلاة تسبيح، أو نحو ذلك من الحديث، نجد الحافظ بن حجر طواها. ففي أجوبته على حديث مشكاة المصابيح حسن حديث الطير وحسن حديث أن مدينة العلم وعلم من بابه، مع العلم أن هذه الأحاديث يعني غاية في النكارة، وهي من الأحاديث التي دسها الرافضة وأشاعوها في وسط المجتمع الإسلامي بتكثير طرقها من قبل رجالهم الذين بثوهم لينشروا هذه الأحاديث، إلى حد أن ابن جرير الطبري رحمه الله حينما روى هذا الحديث عن أحد شيوخه قال: هذا الشيخ لا أعرفه، لقيته في الطريق حدث لي هذا الحديث. نعرف أنهم انبثوا في الشوارع ليكثروا طرق هذه الأحاديث. فكان ينبغي في الحقيقة أن تدرس مثل هذه الظاهرة ويغتر بتعدد الحديث من هذه الطرق. لكن لو جئنا للفضاحلة من العلماء ما كانوا يقيمون لهذه الطرق الكثيرة أي. فإذا جئت مثلا للدارقطني أو لابن عدي أو للعقيلي في الضعفاء أو لابن حبان في المجروحين ونحوهم، كل ما جاء حديث من هذه الأحاديث قالوا هذا حديث فلان سرقه فلان، ما يعدونها متابعة، وإنما يعدونها سرقة حديث. سرقة الحديث ما أنواع الوضع في الحديث، يأتي لحديث مروي بإسناد فيأتي به بإسناد آخر أو يغير بعض الإسناد، فيتراءى لمن نظر فيه أن الحديث صار له عدة طرق فيقوي الحديث بهذا. لا، هذا ليس بصحيح. فعلى كل حال الحافظ بن حجر رحمه الله في بعض تطبيقاته تساهل تساهلا جدا، خاصة في مثل أجوبته على أحد إشكال المصابيح. ما أدري، كأن شخصية الحافظ بن حجر غير شخصية الحافظ بن حجر الذي أتي نعرفه في مثل هذا التقعيد الجيد. فما من إمام إلا وله وعليه، والله المستعان. بصراحة على أساس ابن الصلاح يعني حينما ذكر هذا الكلام لم يعني حينما تكلم عن الحديث الحسن لغيره لم تكلم على قضية الشديد الضعف وأنه يرتقي. لا، هو جعل الشديد الضعف غير صالح للانجبار بالمرة، ولم يتكلم على أنه إذا كثرت طرقه يكون له أصل أو يرتفع عن كونه منكرا أو ما إلى ذلك. ما تكلم على هذا. طيب هل بقي شيء تحبون يعني الكلام عليه أو نقف عند هذا؟ لأن الذي بعده ظهر طويل شوي. لا آه. طيب معلش نقرأ حتى النوع الثالث الضعيف. طيب قال رحمه الله تعالى: خاتمة الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت والمشتت. أنا ما هو عندي هذا. عندك طبعا والمشبه بس طبعا لا. لا في طبعة قطاع وضلع ما هو فيه. ذكر أنها من بعض النسخ يعني. ما ذكر الحاشة المشبه. وين المشبه؟ هذا الشيخ مازن. هذا عنوان من عند الشيخ مازن. العنوان ينبغي لا نغتر به لأنه من زيادات الشيخ مازن، لأن الكلام سيأتي. يمكن أنه قال عن المشبه سنتي عليه بس موضوع الشيخ السود. نعم ومن أعظم أيضا المشبه. طيب من الألفاظ المستعملة عند أهل الحديث بالمقبول: الجيد والقوي والصالح والمعروف والمحفوظ والمجود والثابت. فأما الجيد فقال شيخ الإسلام في الكلام على أصح الأسانيد لما حكى ابن الصلاح عن أحمد بن حنبل أن أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. طارق أحمد أجود الأسانيد كذا أخرجه عنه الحاكم. قال: وهذا يدل على أن ابن الصلاح يرى التسويق بين الجيد والصحيح، وكذا قال البلقيني بعد أن نقل ذلك. من ذلك يعلم أن الجودة يعبر بها عن الصحة، وفي جامع الترمذي تقلب هذا حديث جيد حسن، وكذا قال غيره. لا مغايرة بين جيد وصحيح عنده، إلا أن الجهد منهم لا يعرف عن صحيح كجيد إلا لنكتة، كأنه يرتقي كأن يرتقي الحديث عنده عن الحسن لذاته، ويتردد في بلوغه الصحيح فالوصف به أنزل رتبة من الوصف لصحيح، وكذا القوي. وأما الصالح فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه الثالث الصحيح والحسن لصالح. طيب خلونا الآن مع الجيد، يعني ينتهى الآن كلامه على الجيد. وهذا الكلام الذي ذكره نستطيع أن نخلص منه بأن لفظ جيد قد يطلق على أحاديث صحيحة، وقد يطلق على أحاديث بلغت أدنى درجات الصحة وهو الحديث الحسن، ولكن يبدو أنه من أجود الحسن، يعني من أحسن الحسن، يعني من أقوى أسانيد الحديث الحسن، فيمكن أن يعبر عنه بأنه جيد. والحقيقة أن هذا اللفظ من الألفاظ التي لم يكثر استخدامها عند أئمة الحديث حتى يكون واضح المعالم، لكن هناك رسالة عندنا في القسم في الجامعة أعدها أحد الطلاب عن الحديث الجيد. ومشكلة الرسائل أنها تكون حسب الأدراج ومتى تخرج، وهل اقتنع الطالب بأن بحثه جيد حتى يخرجه أو لا، الله أعلم. المهم أن هذه الرسالة ما طبعت، والذي أنا ما قرأت في هذه الرسالة ولا طلعت عليها، ولكني أعرف صاحبها وأعرف المعرف عليه. والذي تراءى لي أن هناك فرق بين قول أجود الأسانيد وبين قول هذا حديث جيد أو سنده جيد. فإذا جئنا بهذه اللفظة على صيغة أفضل، على صيغة أفعل التفضيل، فإنها تختلف في مدلولها عن المجيء بها من باب الوصف، مثل هذا سند جيد أو حديث جيد، هذا نعم يمكن أن يقال إن هذه العبارة تطلق على ما كان أحسن الحسن أو ما كان من أحسن الحسن. أما إذا قلنا أجود الأسانيد فإن هذا لا يعني ذلك المصطلح، بل يعني أو هي عبارة مرادفة لقولهم أصح الأسانيد، فهنا فيه اختيار، يعني كأنه يختار هذا الإسناد على باقي الأسانيد. حينما يقول أجود الأسانيد فمعنى ذلك أنه فضل هذا الإسناد على باقي الأسانيد، إذا صار المؤدى أن هذا أصح الأسانيد، ففرق بين العبارتين. طيب تفضل بعده. قال رحمه الله: وأما الصالح فقد تقدم في شأن سنن أبي داود أنه شامل بالصحيح والحسن لصلاحيتهما للاحتجاج، ويستعمل أيضا في ضعيف يصلح للاعتبار. الحقيقة أن جعل الحكم على الحديث بأنه صالح يعني أنه صالح للاحتجاج، بمعنى أنه صحيح أو حسن، هذه تحتاج إلى إقامة دليل، فما فهمه سواء السيوطي أو غيره من عبارة أبي داود حينما قال وما سكت عنه فهو صالح، من أنها تعني صالحا للاحتجاج، هذا دليل عليه. وإنما قال أبو داود وما سكت عنه فهو صالح، ونحن عرف أن ما جاء في بعض النسخ من أنه قال وما سكت عنه فهو حسن أنها نسخة شاذة ليست صحيحة، والحافظ ابن حجر ممن بين أن هذه النسخة ليست صحيحة، فالنسخ الصحيحة من رسالة أبي داود إلى أهل مكة يقول فيها وما سكت عنه فهو صالح. وصالح هذه إذا أطلقت نعرف سواء على الراوي أو على حديث يعني بها أن هذا الحديث صالح للعبار، يعني يمكن أن يعتبر به، أو ذلك الرجل صالح للاعتبار يمكن أن يعتبر به بمجموع الطرق، يعني يتقوى حديثه بمجموع الطرق، أو هذا الحديث يمكن أن يتقوى بمجموع الطرق، يمكن أيضا أن يكون صالحا للعمل به في فضائل الأعمال. نعم هذا ممكن يمشي بالنسبة للحديث الضعيف عند من يرى صلاحيته للعمل في فضائل الأعمال، أما أن يكون صحيحا أو حسنا فهذا يحتاج إلى إقامة دليل، وأنا لا أعرف دليلا صريحا في هذا، وإنما أشكلت عليهم عبارة أبي داود والله تعالى أعلم. نعم الذي بعده. قال رحمه الله: وأما المعروف فهو مقابل المنكر، والمحفوظ مقابل الشاذ، وسيأتي تقرير ذلك في موضعيهما. طيب هذا قد يطلقه أهل العلم لكن في المقابل، فالمنكر يكون في المعروف في مقابل المنكر، والمحفوظ في مقابل الشاذ، وهذا في حال ماذا؟ في حال وجود المخالفة. فإذا كان هناك حديث اختلف فيه الرواة الثقات، فواحد روى الحديث على وجه وثلاثة رووا الحديث على وجه آخر، نقول عن رواية الثلاثة إنها هي المحفوظة، وعن رواية الواحد إن هذه الرواية الشاذة. أما بالنسبة للحديث المنكر فهو رواية مثلا الضعيف مخالفا من هو أولى منه، فإذا كان الضعيف خالف مثلا الثقة أو صدوق، فإننا عن رواية الثقة أو الصدوق إنها هي المعروفة، وعن رواية الضعيف إنها منكرة. نعم. قال رحمه الله: والمزور والثابت يشملان أيضا صحيح وحسن. أما بالنسبة للثابت نعم يمكن أن يشمل الصحيح والحسن، ولكن يعني في إطلاق بعض أهل العلم هذه اللفظة ما يشعر بأنه يحذر من إطلاق الصحة على ذلك الحديث. لماذا؟ هل لأن الحديث عنده في أدنى درجات الصحة؟ يمكن، لكن لو أرد لفظ الثابت بعبارة تدل على الصحة فالأمر يختلف، مثل ما لو قال هذا حديث ثابت مخرج في الصحيحين، لا نعرف أن المسألة الآن تغير الحكم فيها، لكن لو قال فقط هذا حديث ثابت، طيب نعرف أن الثابت يمكن أن يشمل الصحيح والحسن، فإطلاق أو القول بأن هذا الحديث صحيح لابد من وجود مرجح، مثل أن نكون درسنا إسناده فنقول هذا حديث صحيح سنده وقد حكم عليه الدارقطني بأنه ثابت، هنا يمكن أن نستخدم مثل هذه العبارة. أما أن نأتي فقط لعبارة أطلقها الدارقطني أو غيره فقال هذا حديث ثابت، فإنما لا ينبغي أن نقول هذا حديث صحيح. لماذا؟ لأنه قد يكون قصد بالثما هو أدنى درجات الثبوت وهو الذي نقول عنه إنه حديث حسن. أما بالنسبة للمجود فالمجود بحسب السياق، فإذا جاءنا مثلا حديث فيه اختلاف، بعضهم يرويه على وجه وبعضهم يرويه عن آخر، فبعض هذه الوجوه لو قال أحد أهل العلم جوده فلان، ما معنى هذا؟ معناه أنه رجح هذا الوجه الذي رواه فلان، حين قال جوده فلان يعني أنه ضبطه فلان، يعني جاء بالحديث على الوجه الذي يراه راجحا وهو الأجود. فهل يعني هذا الحكم على الحديث بأنه صحيح أو حسن؟ نقول لا، قد يقع الترجيح في مثل هذه الحال في حديث ضعيف، مثل ما لو اختلف على راوي في حديث في إسناده ضعف، دعونا نفترض أن هذا الراوي يروي عن شيخ ضعيف والخلاف جاء على هذا الراوي نفسه الذي هو الراوي الثقة، فمنهم من رواه مرسلا ومنهم من رواه متصلا، فرجحوا الرواية المتصلة وقالوا جوده فلان، يعني حينما رواه على هذا الوجه المتصل بشكل يرتضيه أهل الحديث، هذا معناه تفضيل هذا الوجه ولا يعني الحكم على الحديث بالصحة، مثل ما قلناه تماما عن التصحيح النسبي، حينما مثلا يقول الصحيح ما رواه فلان، ليس معنى هذا تصحيح الحديث بالمرة لا، وإنما ترجيح ذلك الوجه الذي رواه فلان. كذلك أيضا في مسألة المجود وجوده فلان ونحو ذلك، لكن يمكن أن تعود هذه اللفظة للفظة جيد، فينبغي أن تربط معها أجود الأسانيد أو هذا إسناد جيد أو حديث جيد أو مجود، كلها ينبغي أن تكون مناقشة في موضع واحد، وهذا الذي قام به الأخ الطالب لأقول لكم، يعني فيما أعلم أنه أدخل هذه اللفظ في بحثه لأنها كلها مشتقة من أصل واحد، يعني أصلها اللغوي واحد، فلا أدري لماذا حكم عليها سيوطي هنا بأنها صحيح أو حسن، وليته جاء بمثال حنعرف ما مقصوده. طيب أكمل. قلت قال رحمه الله قلت من ألفاظهم أيضا المشبه وهو يطلق على ضبطه عندك هكذا إذن يعني طيب نعلق عليه تفضل. نعم. وهو يطلق على الحسن وما يقاربه فهو بالنسبة إليه كنسبة الجيد الصحيح. قال أبو حاتم أخرج عمرو بن حصين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانة، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأسد علينا ما كتبنا. طيب هذه اللفظة يبدو أنها نفس العبارة التي تمر علينا في كتاب العلل إن كنتم تتذكرون ذلك، حينما يقول وهذا أشبه، فإذا قال وهذا أشبه فهذا يعني أنه يقول وهذا أشبه بالصواب، يعني يميل إلى ترجيح هذا الوجه. أحد الأخوات تقول ما ضبطها، أنت تقول أنه ضبطها مشبه. طيب يعني كما ضبطها الشيخ مازن لكن نتكلم عليها إن شاء الله تعالى الآن. فأقول إذا قال هذا أشبه فهذا يعني ترجيحه لهذا الوجه، لكن الترجيح لا يعني التصحيح ولا التحسين أيضا، وإنما ترجيح وجه على وجه، فقد يكون ذلك الوجه الذي يرجح صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا أيضا. فهذه مسألة واضحة من هذه الحيثية. لكن فيما نقله عن أبي حاتم من الجرح والتعديل في ترجمة عمر بن حسين الكلابي قال أول شيء أحاديث، أخرج عمر بن حسين الكلابي أول شيء أحاديث مشبهة حسانا، ثم أخرج بعد أحاديث موضوعة فأفسد علينا ما كتبنا. المشكلة هنا تعود لما ذكرته مرارا وتكرارا عن أن منشأ الإشكال الربط بين كلام هؤلاء الأئمة وبين كلام ابن الصلاح في تعريف الحديث الحسن. فالسيوطي الآن يفهم كلمة حسانا بتعريف ابن الصلاح أو بناء على تعريف ابن الصلاح، وهذا غلط. فما مراد أبي حاتم بالحسان؟ في أحد المرات في هذا فقه التعديل، يمكن أن تطلبه بالجهاز إذا أردتم يعني الوقوف عليه، سأله ابنه عبد الرحمن عن راوي، قال مجهول وحديثه حسن. قال عن الراوي مجهول وحديثه حسن. كيف يكون مجهولا وحديثه حسن؟ هنا لا إشكال عند أبي حاتم. لماذا؟ لأنه لا يعني بالحديث الحسن بمراد ابن الصلاح، ولكن المشكلة فينا نحن أن نفهم الحسن عند أبي حاتم بتعريف ابن الصلاح. فالسيوطي هنا فهم الحديث الحسن عند أبي حاتم بتعريف ابن الصلاح، فينبغي أن ينحى هذا تماما. طيب، ما مراده إذن؟ يقول إنه أخرج لهم أول ما أخرج أحاديث يتفرد بها، ها، ويمكن أن تكون هذه الأحاديث تشبه الأحاديث التي لها أصول. وفي الغالب أنهم إذا قالوا عن الحديث إنه حسن فإنه يكون غريبا من ذلك الوجه، ولكن هذه الغرابة ليست كرة، ما تكون منكرة، لأن للحديث أصلا. في العلل، والله ما أدري هل سبق أن مر معنا أو سيأتي إن شاء الله تعالى، حديث يتعلق في ما يبدو إن لم تقطني الذاكرة بصلاحية الثمرة، ومتى تكون يعني متى يوم يكون بدو صلاح الثمرة. أصل الحديث معروف بأنه من رواية الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر عن أبي، وله طرق أيضا عن سالم، لكن جاء هذا الحديث أظن من رواية أظن رواه عن من طريق حماد بن سلمة عن عكرمة عن ابن عمر. فهنا ظن أبو حاتم أن هذا الحديث حسن، يعني لأن له أصلا مثل ابن عمر، فجاء بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ليس بالصحيح عنده بشكل مجزوم به، لأنه يستغربه وهو يعني من المفاريد، فكاد يستحسنه، يقول حتى تبينت له علته. كيف تبينت العلة؟ قال وجد أن هناك من رواه عن عكرمة عن الزهري عن ابن عمر، قال فعاد الحديث إلى حديث سالم، عرفنا أن الزهري يرويه عن سالم عن ابن عمر، فعاد للحديث الأصل، فزال عنه وصف الحسن. إذن عرفنا أنهم يستحسنون الحديث الذي يأتي من طريق وله أصل ثابت، ويكون ذلك الحديث غريبا فردا وهكذا. فما خلص بالسيوطي من نتيجة هنا بأن المشبه يطلق على الحديث الحسن هذا بسبب إنس هذه العبارة عليه بفهمها بمراد الصلاح، والله تعالى أعلم. طيب نقف على الحديث الضعيف. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فقط هذه قراءتنا في هذا اليوم، لأن الأخ الذي يقرأ في كتاب التنكيل لم يأتي، نكتفي بقراءة في تدريب الراوي وقد أطلنا فيه. نسأل الله جل وعلا الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.